أدبر؟ قال حاضر فأدبر. أقبل؟ قال حاضر أقبل. ما في فارق. يقول له روح روح، يقول له تعال تعال. أي نوع من العبادة يقول له يقول حاضر؟ مو العبادة اللي تفيدها أنت، مو الأوامر التي تنسجم مع هواجسك ومصالحك، لا. وين الخلل عند إبليس حتى نعرفها؟ الله سبحانه وتعالى أمر إبليس اللعين أن يسجد لآدم. العبودية لله لا تتحقق من خلال عبادتك أنت، وإنما تتحقق من خلال الخضوع لله. الله سبحانه وتعالى قال لإبليس اسجد لآدم، لحظة السجود انتهى، ما قبل. قال يا رب أنا ما اسجد لآدم، بس أنا أعبدك عبادة لم يعبدك بها أحد، أسجد لك سجدة إلك 200 عام، إلك 200 عام، عنده استعداد يسجد 200 عام، بس السجود الذي يريده هو، وما عنده استعداد يسجد لله لحظة من اللحظات. السجود الذي يريده الله. وين العبودية؟ العبودية في اللحظة مو في 200 عام، لأن القضية مو قضية السجود، القضية قضية طاعة لله. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. يقول توجه للمشرق بيت المقدس يقول حاضر، توجه إلى مكة يقول حاضر، ويفرق. هذه العبودية، هذه هي حقيقة الطاعة لله. وهنا كرامة الإنسان يكرم من قبل الله. الله يقول للإمام علي قاتل بسيفك، انزل أمام عمر بن ود وما شابه وخاطر بنفسك وضحبها. بعد وفاة الرسول يقول له اغمد سيفك، يقول له حارب يقول حاضر، يقول له اغمد سيفك يقول له حاضر. مو على كيفك انت، والله مزاجك تحارب او مزاجك تصالح، لا، بما يأمرك الله. ولذلك زين الله سبحانه وتعالى طلب من المؤمنين ان يكفوا ايديهم فلا قتلوا، بعدين اذن للذين يقاتلون، قال الان قاتل، سابقا انت ممنوع من القتال، الان اذن لك ان تقاتل. هذه العبودية. بالتالي احنا لازم الرب فينا هذه الروح، مو الشيء اللي انا يدخل مزاجي امارسه. بالتالي اقول اتقرب الى الله، يعني انا ادفع المال لان دفع المال في هذا المورد داخل في مزاجي، ادفع في مورد اخر مو داخل في مزاجي. الله يقول ادفع هناك بس انا مو داخل في مزاجي، هذه مو عبودية. والله تعال مارس هذا الدور من العمل، هذا الدور من عمل داخل مزاجي امارسه، دور ثاني مو داخل مزاجي ما امارسه. الله يقول هذا العمل مطلوب، العمل الديني يتطلب ان تمارس هذا الدور بس مو داخل في مزاجي ما مارسه، هذه مو عبودية. العبودية لا، ان تمارس ما يريده الله مو مزاجك. لا، هاي العمل في جماعتي، هذاك العمل ما في جماعتي، انا اريد ان هي جماعتي، اذا مو يا جماعتي ما اشتغل ماري، اما بهالطريقة وإلا فلا. هذا وين دين؟ هذا مو دين الله، هذا دينك انت، طريقك انت مو طريق الله، لان انت تشوف هذا يتناسب واياك زين مع الاهواء والمصالح والشخصنة والمزاج وما شابه. القضية مو قضية مزاجك او اصدقائك او ما شابه، ان هذا يرضي الله، هذا يقوي الدين، هذا يحتاج اليه العمل الديني. شوف الفارق، إذا القضية مو مزاج. لذلك الإنسان لازم يهيئ روحه أن يمارس أي دور ديني، أي عمل ديني يرضي الرب. هاي الروح العبودية، ها شوفوا لاحظوا. فقال له أدبر فأدبر، روح يروح. ثم قال له أقبل فأقبل، تعال تعال، قال حاضر. شوفوا لاحظوا، ذهاب وإياب، وهذا تعبير عن طاعة مطلقة في كل المجالات، في كل الأحوال، في كل الأزمنة، ما لي فرق. واحد يقول له روح المكان الفلاني يقول حاضر، بس تقول له تعال يقول لك لا. يعني بتعبير أداء، نجي مثال أوضح، تقول له واحد تعال صير مسؤول هاي اللجنة يقول حاضر أنا رأي ما دام رئيس، تقول له زين صير عضو فيها يقول لك لا ما عندي استعداد بطلت عن العمل. شنو هي إلا رئيس أو ما تشتغل زين أو ما شابه، لاحظوا زين. قل له تعال أنت هذا المكان صير يتشبه فيه. أنتم ما تشوفون الآن في البلد كل واحد امبراطور، كل واحد امبراطور من المتدينين. ذا أتكلم إمام الجماعة، هذه السجادة ملك أبوه جدة يتوارثها كأنه ورث، وما فيه بعد أما هو إمام وأما ما يصلي هو الإمام. زين اجي حق القيوم مال المسجد ملك، ما في بعد واحد يجي نفسه على ملكية المسجد، ملكه. الحسينية نفس الشيء، اللجنة نفس الشيء، كلها امبراطوريات. هذا دين؟ هذه عبودية لله؟ اذا كل واحد يشوف يجي يصب في جيبه، لهذا يعبد الله، لهذا يتربل بالخشوع وباسم الدين. ما دام انا امام جماعة وانا القائد، نعم دين، خوش دين هذا انا اقبله. اما واحد يجي مكاني ما يصير. ما دام انا قيوم المسجد، انا المالك، انا المتسلط، انا المتفرد، انا اللي اتحكم، ما علم. ولهذا ما حد ينافسني وينازعني في ولاية المسجد، وهكذا ولاية الحسينية. ولذلك يشوفون اذاعات وصراعات بين العلماء وبين جماعات المساجد، وبين اللي يصلون والولي والحسينية واللي يقرون فيها وما شابه، واللي جاء اللجنة فلانية بين المتدين. لا ويشن. كل هذا الدين دين أشخاص، مو دين الله. مو أقبل فأقبل وأدبر فأدبر، لا. عظمة الإمام علي وين؟ الإمام علي ذاك الشجاع الذي ينتظر الشهادة، يقول له أغمد سيفي، يقول حاضر أغمد سيفي، يقدر عليه. لكن لأن أمر إلهي يقول حاضر أغمد السيف، يقول عنه جبان، خلي الناس يقول عنه جبان، مو مرام. ويوم اللي ينزل عمرو بن ود يقول حاضر أنا أنزل، منه عمرو بن ود، أنا علي، فليكن أبطل بطل الأبطال عمرو بن ود، مو مرام. هذا أكثر ما أكثر شهادة استجابة لله. هذا الدين في داخل أنفسنا، ها خلينا نتعلم الدين هذا. الدين مو مزاجي، مو أصدقائي، مو مناصبي، مو سلطتي. ما يريده الله، ما يصلح العمل الديني. شنو الدين؟ أنا محورك شخص، أنا إمام الجماعة، أو أنا عالم البلد، أو أنا ما أدري شنو. الدين محوره أنا، في من هو قبلي. الدين يبقى، أنا أروح، كان الدين قبل أن أكون، وسيبقى الدين بعد أن أفنى. قبل ما أصير إمام جماعة، قبل ما أصير ولي مسجد، قبل ما أصير ولي حسينية، قبل ما أصير مسؤول على لجنة، قبل ما أصير عالم البلد، دين موجود ما مرتبط فيه. فليش أحجم الدين بمزاجي؟ هاي جريمة كبرى، كأن الدين أنا وبس. هذا على مستوى العلماء، مستوى المتدينين في كل المجالات. لذلك امبراطوريات وصراحات، مو طاعة لله، مو طاعة لله. السماوات هذه العظمة خلقها أشد من خلق الإنسان، سماوات الأرض، أتيا طوعا أو كرها، قالوا أتينا طائعين، طائعين لله. أما الإنسان لا. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الله يقول له هذا، يقول من يقول هذا زين؟ الله يقول آية صريحة، رواية واضحة صحيحة، فكرة بينة يسلم بها العقل، لكن مع ذلك يجادل. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. أنا ما يهوى نفسي هذا العمل، ما تهوى نفسي، هذا تكبر عليه أو ما شابه. الدين اللي أريده أنا، اللي فيه أصدقائي، اللي فيه طريقتي، اللي ما أدري يشبع رغبتي وشهوتي، أي دين هذا؟ لذلك احنا نعلم أنفسنا على دين الله. لذلك لا أسوأ من ذلك، الإنسان يقرأ القرآن آية يشوفها تنتقده بسرعة يمر عليها، ما يريد يتأمل، بدل ما يوقف يتأملها وصحح أفكارها، لا لا ما يريد، يتمنى أن ما قرأ هذه الآية، يتمنى أن ما قرأ هذه الآية، لأن الآية شنو؟ قاعدة تنتقد واقعه وسلوكياته الخاطئة. يسمع حديث صحيح زين، هنا لا، من يقول هذا الحديث صحيح؟ هو لأن الحديث ما يتوافق وينسجم مع أفكاره الضالة، مع سلوكياته الجاهلية، مع مواقفه المصلحية الشيطانية، لهذا يلعب. عجل القرآن ليش يقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. شوفوا القرآن زين يدور آيات ويلعب بيها، هو كلام الله يجيره ويعطيه معنى آخر، يعرض المعنى، يعطيه معنى الذي يشبع شهوته، يبدل معنى، يحرفه. خب ما يقدر يحرف الحرف، يحرف المعنى. احنا نمارس هذا، ها مو ذولاك بس، احنا راح نتكلم احنا كمتدينين، وهذه حالة خطيرة جدا، جريمة كبرى. انا آية اجيرها اللي تبرر عملي، وقعة تاريخية أبرر أقرأها بما يبرر عملي، مو قراءة صحيحة، ما أقرأها كما هي، أقرأها من منظار الهوى والشهوات، من منظار واقع الخاطئ الجاهلي المتخاذل الشيطاني، أقرأها من خلال رؤية أتبناها خاطئة جاهلية. هذه الوقائع التاريخية وهذه الروايات وهذه الآيات نقرأها بهذا المنظار، فوين الدين هذا؟ لذلك احنا معاصي، نأخذ من هذا الدين بما يتوافق مع مصالحنا، وما لا يتوافق نجيره مع مصالحنا وندعي التدين. لذلك احنا بحاجة الى ان نقوم بعملية انتفاضة داخلية على النفس، على الذات، ننتفض. كفى أن نعبث بدين الله، كفى أن نتخذ الدين مطية لمصالحنا ومآربنا باسم التدين. والشيطان قاعد يلعب علينا وإحنا لا، في غفلة استرسلنا. هذا الدين مارد، هذا الدين ما يصلح. إنما الدين، والدين هو الذي يتمحض في الطاعة الإلهية. يا هشام، إن الله خلق العقل وهو أول خلق خلقه الله من الروحانيين عن يمين عرش من نور، فقاله أدبر فأدبر، ثم قاله أقبل فأقبل. لما كان هذا الدين حقيقي، أقبل فأقبل، أدبر فأدبر، روح تعال وما شابه، حاضر في كل الحالات، حاضر. فقال الله جل وعز خلقتك خلقا عظيما. إيش معنى عظيم؟ عظيم يعني ما يمكن أن يوصف، ما يمكن أن يوصف، مهما قلت فيه من صفات الخير لن تتمكن من سردها، ما تتمكن خلاص. هذه معنات عظيم. يعني ما هم شو تريد تقول؟ يعني كما ان واحد يعني سوء عظيم مهما قلت من صفات شر لن تبلغ مداه في شره. نفس الكلام في المجال العظيم. لذلك يعني اجى واحد يهودي سأل الامام علي قال له صف لي يا الرسول، صف لي النبي، صف لي محمد. قال الامام علي صف لي الدنيا. قال له ما اقدر. قال له انت الان هذا متاع قليل، الدنيا متاع قليل، القرآن يعبر، ما تقدر توصفها، تريدني أنا أوصف لك؟ النبي والقرآن يعبر عنه إنك لعلى خلق عظيم. زين طبعا يبغى يوصف اللي بعد خلاص كامل. ولذلك من يعرف الرسول؟ لا يعرفه إلا الله وعلي، لا يعرفه إلا الله وأنت رسول عظيم، لا يعرفه إلا العظيم مثله. خلقتك خلقا عظيما وكرمتك على جميع خلقي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الكرامة إذا من وين؟ باتباعنا العقل. يعني شنو اتباع العقل؟ اتباعنا العقل يعني اللي يقول أول نقول له حاضر، هذا هو العقل. العقل يعني الله يقول أجبر يقول حاضر، أقبل يقول حاضر، هذا هو العقل. العقل مو معنى المزاج، مو معنى التفلسف، العقل هو هذا. ولذلك بك أعبد وبك أطاع. لهذا لم يسأل الرسول عن تعريف العقل، يقول العقل ما عبد به الرحمن، هذا هو العقل. مو يعبد به الهوى، هذا مو عقل يعبد به الهوى. والله يقول فلان عاقل، وين عاقل؟ صار نحن عندنا مفاهيم خاطئة. أي عقلاء؟ عالم مجانين. العقلاء هم الذين يعبدون الله، احنا نعيش في عالم مجانين. لو كانوا العقلاء لعبدوا الله. زين لذلك العقل والكرامة زين هي في العبودية لله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تقوى يعني الطاعة لله، ولذلك أنا أعبد الله واتقون، أنا أطيع الله واتقون. هذه كل رسالة أنبياء تتلخص زين أن اتقوا الله وأطيعون، أن أطيعوا الله واتقون، أن أعبدوا الله واتقون. عبودية طاعة تقوى دائما معاني واحدة. العبودية التي تؤدي إلى التقوى، هذه طاعة يعني طاعة من دون قيد. الطاعة لله ما لها قيود. طاعة الإنسان بقيد، طاعة هذا الشيء، طاعة الله ما فيها قيود، ما فيه إذا وإلا لا، ما في هذا. الله قال حاضر. أنت تتصور يعني الله سبحانه وتعالى يقول لإبراهيم تعال اذبح ابنك، عقل يستوعبها؟ اللي يقول عقولنا هذه بهالمعنى العقول اللي ما ترتبط الله يستوعبها؟ ما يستوعب. شنو واحد يذبح ابنه؟ واحد ينتظر ابنه 100 عام قرن من الزمن ينتظر ولد، يجي له ولد بعد ما صار قوي، والآن بدل ولد يقدر يحمل على عاتقه المسؤولية، سوى الآن يحمل مسؤولية ويحمل عن أبيه الشيخ الكبير طائم ذي السن. الله يقول له تعال اذبح ابنك. عقل، العقل بهالمعنى اللي يتداوله الناس يقبلها. لذلك دين الله لا يقاس بالعقل، بهالعقول ما يقاس. العقل الذي يرتبط بالله يقول إيه نعم. الشيء اللي ما يعرف يقول ما عرف، يقول اللي قاله الله صح وبس. اللي ما يعرف الله قال الصلاة 4 ركعات، العقل يقول ايه هذا المصلحة. فعقلكم ما يقدر يقول والله 2 أو 5 أو 10، يقول الله 4 يقول 4، يقول 3 3، ما عنده يقول لا، لان الله قال. البشر اذا قال يقول لك لا لحظة خلينا افكر، من وين الا تجيب دليل ان هذا هو صح وهذا كذا. أما إذا شيء الله قال العقل قطع، تيقن تيقن، حتى لا تجي روايات موضوعة ونقول تعال سلم، لا ما نتكلم عن هذا. تكلم أن العقل تيقن أن هذا من الله، ما عنده كلام، خلاص وسلم. لذلك تسليم للرسول مهما كان حتى في النفس هذا حقيقة إيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، بعد من أطاع الرسول فقد أطاع الله، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم وبس يحكموا لا يجدون في انفسهم حرجا مما قضيت، ما في حرج حاضر ما هذا، ويسلموا تسليما. يسلم ما عندنا النوم النهار، اي شيء قبول تام. ولذلك ما كان المؤمن ولا مؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار من امرهم، ما في هذا العقل. اي شيء يقوله الله، اي شيء يقوله الرسول، الرسول ما ينطق عن الهوى. انا اقول شيء انا ممكن مخطئ، انا ممكن مشتبه، عقلك فتحه، انا مو معصوم، شيخ عالم سيد منه ما كان، هذا خلى فتح عقلك. ولما شيء يقول تعال بي، لما يجيب لك دليل آية قرآنية واضحة المعنى لازم تقبل، مو لأن هذا فلان، لأن هذا كلام الله. زين، أما لما واحد يتقن كلام الله بعد منه مني لا، هذه هي حقيقة العبودية والطاعة، وهذه الكرامة هنا، كرامة الإنسان هني. إنا كرمكم عند الله أتقاكم، خلقتك خلقا عظيما، تريد تصير عظيم بالعقل، بالعقل صير عظيم. ماذا يعني العقل؟ يعني الطاعة المطلقة لله مو للمزاج. وكرمتك على جميع خلقي وجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وإلى آخر الدعاء تريد، تريد الأكرام تكون أكرمكم، هو بالعقل. الله كرم العقل على جميع الخلق بالعقل. إذن كرامته، كرامة الإنسان مو بماله، كرامة الإنسان مو بجاهه، كرامة الإنسان مو بنسبه. ابن نوح، ابن نبي، شي يفيد؟ لا. لذلك يقول إمام الباقر، يقول شوفوا لاحظوا الكلمة ها، يقول ولايتي لرسول الله أحب إلي من قرابة من، لأن كرامته في ولايته في اتباع الرسول مو في نسبه. وإنما القرآن قال المودة لأن هؤلاء يتبعون الرسول اتباع مطلق، لهذا قال المودة يعني الاتباع. فكرامة الإنسان مو بالنسب، مو بالمال، مو بالجاه، مو بالعضلات، مو بالجند، مو بالحكم، مو بالعمامة، مو بأي شيء من هذه الأمور، إنما بالعقل. والعقل يعني الطاعة المطلقة من دون قيد، من دون شرط، من دون شيء، طاعة لله، لقيم السماء. الناس يرضوا ما يرضوا، يزعلوا مو مهم، أنا هذا الأمر إذا الناس يقبلوه أقبل، إذا ما يقبلوه ما أقبل. عجيب، خوش دين هذا، حكم هذا الناس. إذا شيء دين يدري بأن هذا دين، لكن لأن الناس ما يرتضوا، ما عنده استعداد ما يفعلوا عليه، بعدين يعيبوه. بالخصوص حصل هالأشياء عند النساء أكثر من الرجال، ما أقول رجال، ما الرجال هم عندهم وأسوأ في مجالات أخرى، بس نتكلم المرأة دائما تتلاحظ الناس وش يقولوا عنها وما شابه. ونفس الشيء الرجال أقل درجة منا، لكن الرجال عندهم أيضا حالة استكبار أكثر من المرأة، لأنني أنا يقولوا عني كذي، هذا هني جانب عند الرجال استكبار. يعني المرأة تنحرج الرجل يستكبر، أي دين هذا؟ لأن إرضاء لاستكباري وحتى لا أنحرج، لذلك هذا الدين طاعة لله. رضى الناس ما رضوا، لبى شهواتي ورغباتي ما لبى، اتوافق مع مزاجي ما توافق، ومهم دين الله لا دين الناس. لذلك ترى اكو دين بعدد الخلائق، هذا بعدد الخلائق الا ما، هذا مو دين. الدين المطلوب هو دين الله، ودين الله واحد، يستوعبني ويستوعبك ويستوعب هذا وذاك. لذلك احنا حتى نكون عظماء، حتى نكون من اكرم خلقه، بحاجه الى ان نتبع العقل. واتباع العقل يعني الإقبال والإدبار، الطاعة المطلقة من دون أي. نسأل الله أن يجعلنا ممن يطيعه في كل شيء، في كل مكان، في كل زمان، بشكل مطلق